يقول السائل: إذا كان عندي أغنام وبلغت النصاب لكن هذه أنفق عليها واجعلها للاستفادة من لحمها ولبنها وليس للتجارة، هل فيها زكاة؟ إذا كنت تنفق عليها وليست ترعى في البر أكثر الحول وليس تجمعها للتجارة، لا تبيع ولا تشتري فيها، وإنما للدر تستفيد من ألبانها ولحومها، هذا ليس عليه فيها زكاة. لكن إن جمعت مالا عن طريقها من ألبان أو سمن بعت أو لحوم أو أصواف أو أي شيء، فهذه كغيرها من المال. يعني إذا بعت جلود وبعت لبن وبعت أقط وبعت سمن، هذه إذا دار الحول على حسب ما وضعت لنفسك، لأن يعني كل مسلم يجب أن يكون له شهر معين يخرج زكاة ماله، فإذا جاء هذا الشهر كل ما عندك تزكيه، سواء جاءك عن طريق هذه البهائم أو عندك راتب أو آلات تشتغل أو عقارات تؤجرها، أي مصدر مال إذا جاء هذا الشهر الذي أنت عينته تحصي ما عندك من المال وتزكيه بغض النظر من أين مصدره. خلاص، نفرض أن الإنسان يقول أنا أزكي في رمضان، إذا جاء رمضان قلنا له احسب ما عندك، لا تقول هذا إيجار عمارة ما جاء إلا أمس وهذا ثمن مبيعات ما جاء إلا اليوم، أو هذا لا، أو هذا توفير راتب. نقول ما دام أنك ما تستطيع أن تحصي كل شيء على حدة، وهذا مستحيل في الغالب إن الإنسان سيحصي ما دام أنه له طرق في دخول المال، عنده عقارات وعنده بيع وشراء وعنده رواتب وعنده وعنده، إذا جاء هذا الشهر تجمع ما عندك من المال وتزكيه بغض النظر عن مصدر المال. كل ما عندك، عندك أغنام مثل ما قلت تذبح منها وتبيع وتشتري في اللحوم وفي الأصواب، أو تحلب وتبيع، أو تعمل سمن أو أقض إلى آخر، فالمهم مالك الذي اجتمع عندك إذا جاء هذا الشهر كل ما عندك زكه وخلص، لا تروح تعد الغنم كم ولا تعرف قيمتها كم، لأنها ما هي بعروض تجارة مثل ما قلت، تذبح منها وتأكل وتبيع بعض اللحم بعض الجلود وبعض كذا. نعم. يقول السائل: إذا كان عند أهلي ذهب وبلغ النصاب لكنه يستعملونه وليس للتجارة، هل تجب فيه الزكاة؟ زكاة الحلي الذي يلبس، سواء تلبسه صاحبته أو تعيره إعارة تحسن على من طلب منها قطعة من الذهب ليستعملها الليلة في حفل في شيء، تعيره إياها وتلبسه هي، هذا الذهب الذي أعد للاستعمال فيه قولان للعلماء تقريبا متقاربان، منهم من يقول لا زكاة فيه، يكفي لبسه زكاة له، ومنهم من يقول ما دام ذهب أو فضة فإنه يزكى بغض النظر عما جمع له، سواء تجارة أو كنز أو لبس خلاص كله يزكى. وبما أن الرأيان أو الرأيين متقاربان فانظر إلى قلبك أيهما يرجح ويميل إليه فاعمل به وأنت مطمئن إن شاء الله ولا تكون مذبذب. فأنا في هذه المسألة ما أستطيع أن أقول لا ولا أقول نعم، لأن العلماء الذين هم قدوة ولست مثلهم، أنا ما عندي لست عالم حتى أقول أرجح كذا أو رأيي كذا، لا أنا واحد منكم ومن أقل الناس علما، ولذلك أنا أقول لكم الرأيين وأنها متقاربان. فإن لأنك الآن لو تسأل واحد من المشايخ قال لا ما فيها زكاة، تروح تسأل ثاني قال لا كيف لازم تزكي. احنا الآن موجودين يعني عندنا في المملكة الآن، تسأل فلان قال لا ما فيها زكاة، تسأل الثاني فلان ما عليه من التسمية، ما نحب نذكر أسماءهم لأن هذا مسألة يعني موجودة عندنا وعند غيرنا. العلماء منقسمان في هذا المسألة إلى قسمين، منهم من يقول الذهب والفضة تزكى إذا بلغت نصاب سواء حلي أو كنز أو ومنهم من يقول لا، ما أعد لللبس لا يزكى ولو كان ما كان من المقدار. فلذلك نقول الإنسان يعمل الشيء الذي يطمئن إليه قلبه، وبالله التوفيق. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.